لأنهم إذا لم يسلموا قلوبهم وجوههم لله لن يكملوا ولن يسعدوا أبدا. من المسؤول عن كمالهم وسعادة؟ نحن. لما نحن؟ لأننا أحياء وهم أموات. من يغسل الميت؟ ميت وإلا حي؟ من يكفن الميت؟ حي وإلا ميت؟ من يدفنه؟ نحن أحياء والكفار أموات. فمن إذن يرشدهم ويهديهم ويصلحهم سوانا؟ هيا نتغنى بهذا النداء ساعة وهو ليس بالطويل. وجربوا أيها العوام هل تحفظونه وإلا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرورا واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرورا واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرورا واعلموا أن الله مع المتقين. أمرنا بقتلهم وإلا بقتالهم؟ ها؟ بقتالهم. إذا قتلناهم من يعبد الله؟ إذا قتلنا الكفار من يعبد ربنا وقد خلقهم لعبادته؟ فلهذا ما قال تعالى اقتلوهم أبدا. صحيح ولا لا؟ أعطيكم برهنة. دارت الحرب 10 سنين بين المؤمنين والكافرين، 10 سنوات. كان القتلى من الجانبين 2500 قتيل. الآن في بلاد المسلمين يأكل بعضهم بعض في 3 أيام 7000 دمنلة من المسلمين. عرفتم؟ حرب دارت بين رسول الله من جهة والكافرين من جهة 10 سنين. كان القتلى من الطرفين 2500 بالعد، لأن الله ما أمرنا بقتل الكفار، أمرنا بقتالهم حتى يؤمنوا ويسلموا ويدخلوا في رحمة الله فيكملوا ويسعدوا. والآن المسلمون يقتلوا بعضهم بعضا، ما هم بالمسلمين. لا بأس، ما نسحب هذا اللقب، قد يقولوا إذن بعده لا مسلمون. من منكم يعيد هذا النداء؟ قل هذا يمني، العلم يمني حافظ. أعطوني بربري مثلك، لا أشك في هذا. قل أنت. نعم هات اقرأ. واعلموا أن الله مع المتقين. أما الفاجرين لن يكون معه بالنصر والتأييد. على كل إن شاء الله الكتاب لما يوجد بين أيديكم تحفظونه، ما نضيع الوقت. قال الشرح، هيا مع الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم، من هذا القارئ؟ إبراهيم ولا عثمان؟ الذي عنده كتاب في بيته يقرأه أو يسمعه. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي فيه إشارة إلى قرب وفاة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. انضاف على فيه إشارة ما العبارة إلى أن وفاة الرسول كادت تتم، لأن الصورة التوبة ولا من أخريات ما نزل. ويتبين لنا السر في ذلك. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي فيه إشارة إلى قرب وفاة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ كان الله تعالى يأمره بالجهاد وأتباعه معه نحو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقطعا أن أصحابه معه في الجهاد. إلا في هذا النداء فإنه وجهه تعالى للمؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إنه لما طهرت الجزيرة أو شبه الجزيرة، لما طهرت من الشرك وأصبحت دار إسلام السنة العاشرة، وتم هذا في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى المؤمنين بأن يواصلوا الجهاد في سبيله بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأرشدهم إلى الطريقة التي يجب أن يواصلوا الجهاد في سبيله، إلى الطريقة التي يجب أن يتبعوها في ذلك، وهي أن يبدأوا بدعوة وقتال أقرب الكفار منهم من الجزيرة. والمراد بالكفار المتاخمين لحدودهم كالأردن والشام والعراق مثلا. قاتل الذين يلونكم وإلى لا، الجزيرة طهرت من الجهة الجنوبية البحر وإلى لا، من الغرب البحر، إذن من الذي يلونهم؟ فلسطين الأردن الشام العراق، وكذلك فعلوا وإلى لا. قال والمراد بالكفار المتاخمين لحدودهم كالأردن والشام والعراق مثلا، فيعسكرون على مقربة منهم من الإقليم، يعسكرون ينصبوا خيامهم وتقف جنودهم وخيولهم على مقربة منهم، ويدعونهم إلى خصلة من ثلاث، واحفظوا وعلموا النصارى واليهود والمشركين أن الإسلام ما هو نظام مال ولا شهوة ولا حب كرسي ولا منصب، الإسلام فقط قيادة البشرية إلى سبل كمالها وسعادتها. وإن كان اليهود والنصارى قبحوا الإسلام وحوروا وبدلوا وغيروا، وأصبح الدكاترة من العالم الإسلامي يقولون بآرائهم. تعلموا هذا، ما تعلموا من بيت الله ولا عرفوا عن الله شيئا. قال عسكروا حول تلك البلاد ولا لا، على حدودها، وطالبوهم بواحدة من ثلاث. الأولى الدخول في الإسلام، ما جئنا لأموالكم ولا لذراريكم ونسائكم، ادخلوا في رحمة الله فقط، وأنتم على ما أنتم عليه، دياركم مزارعكم مصانعكم لا نأخذ شيئا، فقط ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في الإسلام دين الرحمة والعدل والطهر والصفاء والعزة والكرامة، فإن رضوا دخلنا. عين الوالي العام النائب عن إمام المسلمين، ووضعنا القضاة وتركنا الدعاة، والناس يعلمون ويتعلمون، تتبدل حياة في 40 يوم. فإن أبوا فالثانية ما هي؟ وهي قبولهم حماية المسلمين لهم بأن يدخلوا بأن يدخل المسلمون بلادهم يطبقون فيها شرع الله ويحمونهم مقابل ضريبة جزئية وهي الجزية التي تضرب على الرجال فقط وتسقط على العجزة من كبار السن والأطفال والنساء. وبذلك يرى أهل البلاد رحمة الإسلام ونوره وعدله وطهره فيدخلوا فيه بطواعية واختيار بلا إلزام ولا إكراه. وكذلك فعلوا. قلت بالأمس ما قتل مؤمن كرها أسلم وتقتل أبدا. الإسلام ما يكره عليه الإنسان وإنما يبين له الطريق ويعلم. وذكرنا أن لأهل الذمة بعض الترتيبات من باب ترغيبهم في الإسلام. تذكرون حادثة الأمريكاني يوم الأربعاء كنا في منزل في الرياض على عشاء وكان مسلم أمريكاني أسلم من 4 سنوات سمى نفسه حذيفة. قلت يا حذيفة كيف أسلمت أذكر السبب. قال كنت في باخرة مع ربانها نعمل معهم يجي الربان الأبيض يمد يده إلى من جنبي الأبيض يصافحه وأنا ما يصافحني لأني أسود. فقلت ما هذا الهون وهذا الدون إذا أنا أطلب الإسلام الذي يسوي بين الأبيض والأسود والغني والفقير و وما إن قال هذا المعنى حتى عرفت مسألة علمية ما عرفناها منذ الدراسة اليوم. ما هي؟ لماذا على المسلمين أن يلجئوا أهل الذمة في ضيق الطريق؟ إذا كنا في الشارع أهل الذمة يبعدون عن خير الله يأتون في جانب الطريق لما؟ ثانيا قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا ما يبعث بها هو بنفسه يأتي ويمدها بيده وهو صاغر؟ لماذا؟ فعرفنا السر أن هذا الذمي من أهل الكتاب لما يشاهد نفسه دون الآخرين لما ما المانع فقط أن أسلم أسلمت. فهمتم؟ فقط لأنني ما أسلمت أنا أدفع هذه المذلة عني بالإسلام. وهكذا أسلموا بمئات الآلاف والملايين. فاستفدنا هذه القضية من أمريكاني عامي. أنتم ما تفرحون بالعلم، نحن نفرح بها فرح شديد ما كنا نعرف هذا السر. الحمد لله. إذن فإن أبوا الأولى والثانية لم يبقى إلى الثالثة وهي قتالهم لا قتلهم. إذا قتلناهم من يعبدوا الله؟ نحن نريد أن يعبدوا ربنا وإلا لا، كيف نقتلهم؟ قال قتالهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين قاتلوا ما قالوا اقتلوا. فالثالثة وهي قتالهم حتى يهزموا وتدخل خيل الإسلام بلادهم عنوى وتصبح من مال الإسلام والمسلمين عقوبة لهم. رفضوا الإسلام، رفضوا الصلح، أبوا إلى القتال، ما نقتلكم ولكن نخضعكم وتصبح دياركم ريعا للمسلمين. ما نذيهم، نتركهم في مزارعهم يشتغلون ولهم النصف ولنا النصف. مثلا قال وهي قتال حتى يهزموا وتدخل خيل الإسلام بلادهم عنوى وتصبح من مال المسلمين من مال الإسلام والمسلمين، إذ يصبح مال تلك البلاد خراجا وتصبح تلك البلاد ضمن بلاد المسلمين. دخلت الآن ولا وبعد ثم نعسكر من وراء الحدود الجديدة. أما قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا لا. دخلت العراق وراها ماذا؟ بلاد أخرى. نصبح إذا نعسكر وراءها وهكذا حتى ننتهي إلى غروب الشمس وطلوعها. وكذلك فعل ذلك السلف الصالح لما وصل إلى المحيط الأطلنطي، رمى بفرسه رضي الله عنه ذاك الصحابي، قال اللهم اشهد لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر عبادا لقطعته. هيا نكون مثلهم. فقط أولا نطهر قلوبنا ونزكي نفوسنا ونهذب أخلاقنا وآدابنا. اليوم وردتني رسالة من أقبح الرسالات، كأنني من شر الخلق، والله لو أرفع يدي وأدعو إليه لتمزق. وقد قلت لكم ولا أنسى، ما دعوت على أحد إلا أراني الله فيه ما يسيئه. هذه أمة ما رسالة واحدة ولا عشرة ولا لا فهم لا وعي لا بصيرة لا كذا، ويدعون العلم والكتاب و أعوذ بالله. وضعية لا تشكى إلا إلى الله. ما السبب يا شيخ؟ لأننا عشنا بلا مربين، ما ربينا في حجور الصالحين. كيف نتعلم الآداب والأخلاق والكمالات؟ من أين لنا ذلك؟ قال إذ يصبح مال تلك البلاد خراجا وتصبح تلك البلاد ضمن بلاد المسلمين، ثم يعسكرون على حدود البلاد المجاورة ويعملون ما عملوا مع الحدود الأولى، وهكذا حتى يكون الدين كله لله، ولا يبقى من لا يدين لله بالإسلام، امتثال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة أي قوة بأس وشدة مراس، ليرهبوكم ولينهزموا أمامكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قولوا اعلموا أن الله مع المتقين. من المتقين؟ الذين يجتنبون معاصي الله والرسول، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يمتثلون أوامر ويمتثلون النواهي. هؤلاء المتقون الله معهم. على سبيل المثال أي نغزو الله معنا، هل ذكرنا ما أمر الله به عند الغزو؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. كم هذا؟ 5 تعليمات. إذا ما أديناها ما نحن بمتقين ولا ينصرنا، وننهزم وإن كنا نملك الذرة والهيدروجين. إن الله مع المتقين بنصر وتأييده، أما فجأة يقاتلون ما ينصرهم الله. قال وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة أي قوة بأس وشدة مراس، ليرهبوكم ولينهزموا أمامكم. وقوله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين أي بنصره وتأييده. والمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي والخروج عن السنن الإلهية في النصر والهزيمة. سنن النصر بالهزيمة معروفة، الخلاف، الجزاء، كذا ولا عدم ذكر الله، هذه عوامل الهزيمة. قال وفعلا امتثل أمر الله تعالى المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم إذ ما إن انتهت حرب الردة في أطراف الجزيرة حتى قام أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصليب وإلى الفرس عبدة النار. ففتح الله تعالى عليه ببركة خلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وتولى أمر المسلمين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وواصل الجهاد فاستولى على ممالك في الشرق والغرب. واستشهد عمر رضي الله عنه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قتله أبو لؤلؤ المجوسي انتقاما منه لكسر عرش كسرى وتولى أمر المسلمين خليفة عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. فواصل الزحف والجهاد تنفيذا لأمر الله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فاتسعت البلاد الإسلامية شرقا وغربا ودخلت ممالك كبيرة وعديدة في دين الله واستمر الجهاد والفتح وحدود البلاد الإسلامية تتسع شرقا وغربا طيلة 3 قرون وهي القرون التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما إن انتهت القرون الذهبية حتى كاد العدو المؤلف من 3 أعداء وهم المجوس واليهود والنصارى حتى أصبح يعرف بالسالوت كما كاد أمة الإسلام بالمكر والدس ففرق كلمتها وشتت جيوشها ورجالها ومزق بلادها وأخذت تتراجع الحدود حتى ضاقت ووقف المد والجزر والأمر لله من قبل ومن بعد. واليوم البشرية تتطلع إلى الإسلام لينقذها من عللها وأمراضها وظلمتها وشرورها ومفاسدها. فعسى الله تعالى أن يتوب على المؤمنين فتجتمع كلمتهم ودولتهم فينهضون بهذا الواجب قتال من يلي حدود البلاد الإسلامية حتى يدخل في الإسلام وهكذا حتى يتم وعد الله في قوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى ما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. وأخيرا قد اشتملت هذه الآية الكريمة على المعلومات الآتية: أولا وجوب الجهاد واستمراره على أمة الإسلام حتى لا تبقى فتنة أو اضطهاد لمؤمن ويكون الدين كله لله. ثانيا مشروعية البدء في الجهاد بأقرب الكفار إلى بلاد المسلمين من باب الأقربون أولى بالمعروف. ثالثا وعد الله تعالى بالنصر والتأييد لأهل التقوى العامة والخاصة. هذا الوعد باق لم يتبدل ولم يتغير واعلموا أن الله مع المتقين. رابعا أمة الإسلام آثمة، هذه لنا أمة الإسلام آثمة إذا لم تحقق هذا الواجب وهو قتال من يلي بلادها حتى يعم الإسلام ديار العالم كافة. ولا يعفى من الإثم إلا أهل الأعذار فقط في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج والنساء والأطفال والمجانين كذلك كل بحسب حاله قوة وضعفا. والله نسأل أن يعفو ويغفر إنه عفو غفور. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 ليلة 4 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

نعترف بتقصيرنا وعجزنا، مستوانا لا يصل إلى هذا، ولكن ما يدرك جله لا يترك كله، ولكن لا نيأس ولا نقلق أبدا، وربنا واسع الفضل العظيم. هيا نتغنى بهذا النداء ساعة تلذذا بكلمات الله ومحاولة لحفظها واقتنائها لتصبح نورا في قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كيف ترون كلام الله لذيذا طيبا ينشرح له الصدر، تتوق له الأرواح الطيبة الطاهرة؟ هل يوازى بأغنية من أغاني العواهر والمجرمين؟ اللهم لا، والبعد بينهما بعد السماء عن الأرض، وبعد الحق عن الباطل، وبعد الخير عن الشر. فالمفروض في المسلمين أن يتغنوا بكلام ربهم في بيوتهم، لا أن يسمعوا أصوات العواهر من المغنيات. هذا البيت الطاهر الذي يتلى فيه كتاب الله ما ينبغي أن يلوث، أن يلطخ بأصوات من لا يحل سماع صوتها، ولكن غفلة المؤمنين، غفلتهم. طردوا الملائكة من بيوتهم وفتحوها للشياطين، أيليق هذا بالمؤمنين؟ أسألكم بالله، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال هذا وهو يشير إلى صورة منسوجة بالخيوط لا ملامح لها ولا تجاعيد ولا ولا، ويقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والغافلون من المؤمنين تمر ببيوتهم وإذا بأصوات العواهر والمغنين وصورهم، فرحلت الملائكة وحلت محلهم الشياطين، فظهر الخبث ولاحت روائح في الأفق، وعرفنا أننا هبطنا. فإلى ما نستبدل بأصوات المغنين والمغنيات نستبدل به كلمات الله نتلوها. أهل البيت يجتمعون اجتماعنا هذا ليلة آية وأخرى حديثة، يتعلمون الهدى، يتعلمون العلم والمعرفة، فلا يزالون يسمون ويرتقون. لا أحسب أن سنة تمضي بهم، وليسوا هم حقا أولياء الله. إذا سألوا أعطاهم، وإذا استنصروا نصرهم، وإذا استعادوه أعادهم. أولياء لن يضيعهم. ماذا أصاب المسلمين؟ نسوا ذكر الله فأنساهم أنفسهم. لما ها نحن مع هذا النداء الكريم شمل آيتين سوف تمر بكم معارف علوم لن تحصل عليها في دنيا البشر ولا في كلام الحكماء ولا وهما آيتان فقط من 6240 آية، نداء واحد من 90. فأصغي يا بني اسمع وتأمل ما يقال. اسمعوا، يقول الشارح بعد بسم الله: إنه بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة، الصورة هذه تسمى صورة الحج مدنية وفيها آي مكي فهي مدنية مكية، وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة، ما هي أقسام العقيدة الثلاثة؟ التوحيد والنبوة والبعث الآخر. عقيدة الإسلام والمسلمين تشتمل على هذه الثلاث: أولا التوحيد بأن لا إله إلا الله، فلا يعبد في الملكوت إلا الله، وعقيدة النبوة تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنثبت عقيدة التوحيد والنبوة المحمدية، ثم عقيدة البعث والجزاء وهو الإيمان باليوم الآخر. هذه الصورة قررت هذه العقيدة بأقسامها الثلاثة. قال مرة ثانية: إنه بعد تقرير العقيدة بأقسامها الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر والجزاء فيه، بعد هذا التقرير الإلهي نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. بعد تقرير هذه العقيدة بأقسامها الثلاثة نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. بعنوان الإيمان الدال على كمال الحياة الروحية. المؤمنون أحياء أم أموات؟ أحياء. الكافرون أحياء أم أموات؟ أموات. لما نقتدي بهم ونأتسي بسلوكهم ونحاول أن نكون مثلهم؟ لما؟ لأننا ما عرفنا أنهم أموات ونحن أحياء، ذي هي العلة. إذن المؤمن حي، والحي يسمع النداء ويعي ويفهم مما يناديه من أجله مناديه، والكافر ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولما المؤمنون ما كملت حياتهم؟ لأن إيمانهم ما كمل، ضعف. احتال عليهم الكافرون أهل الثالوث فزعزعوا إيمانهم وضعفوه وأصبح ضآلا عند أكثر المؤمنين. قال بعنوان الإيمان الدال على كمال الحياة الروحية وقوة الإرادة العملية. المؤمنون أحياء إذا ناداهم ليأمرهم يعلم أنهم يقدرون على العمل، وإذا ناداهم لينهاهم هو يعلم أنهم قادرون على أن يتركوا ما نهاهم عنه ولو كان أعز عزيز عندهم أو أحب ما يحبون. وقد تركوا آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم وبناتهم وديارهم وأموالهم وخرجوا من مكة يريدون رضا الله وحبه. إذا آمن العبد هان عليه أن يقدم نفسه لرضا الله عز وجل. قال وذلك الدال على كمال الحياة الروحية وقوة الإرادة العملية. ناداهم يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنتم بمحمد نبيه ورسوله، وآمنتم بلقائه أي لقاء الله وما أعد لأوليائه من نعيم مقيم وما لديه لأعدائه من العذاب الأليم. ناداهم ليقول لهم اركعوا واسجدوا. علمتم لما ناداكم؟ لما؟ ليأمرنا بأن نركع ونسجد له. لما؟ لأن الركوع والسجود سلم عكسي يلقى بناء الملكوت الأعلى. واسجد واقترب واركعوا واسجدوا أي لربكم وحده، فأطيعوه فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه، وافعلوا الخير وهو كل ما انتدبهم ربهم إليه ورغبهم فيه من أنواع البر وضروب العبادات ليتأهبوا بذلك للفلاح. أما قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لما لعلكم تفلحون. قال ليتأهبوا ويستعدوا بذلك للفلاح. ما هو الفلاح؟ ربحك شاة أو بعيرا، قصرا أو منزلا أو وظيفة. ما هو الفلاح؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. من عرفنا هذا؟ من علمنا؟ الله. أما قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا أيتها الشغيلة واصلوا العمل، لا تطالبوا الأجر هنا، أجركم عند نهاية العمل. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله علمنا معنى الفلاح. قال ليتأهب بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار. الدال عليه قوله لعلكم تفلحون. هذه لعل ليس هي الترجية، هذه لعل الإعدادية ليعدنا بذلك للفلاح. قال وخص من الصلاة بالذات الركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ما قال اقرأوا سبحوا اجلسوا، خص الركوع والسجود. لما؟ لأن مظاهر الخنوع والخضوع والعبودية لله تتمثل في الركوع والسجود. أما القائم دائما قائم، جالس جالس في بيته بين نساء وأطفاله، لكن راكع لله، ساجد جبهته الطاهرة على الأرض، ذي مظاهر العبودية الحقة. فلهذا اسمع، من راكع لغير الله فقد أشرك من سجد لغير الله فقد أشرك وهبط إلى حضيض البهائم. إذ لا سجود ولا ركوع إلا لله رب العالمين. ولهذا بدل ما يقول صلوا أقيموا الصلاة على ركعوا واسجدوا. قال وخص من الصلاة الركوع والسجود من بين أركانها. لما؟ لأنهما أشرف أجزائها وأدلهما على خضوع العبد لربه وذلته له سبحانه وتعالى. حتى البشر في الزمن الأول وإلى الآن يوجد من يعظم مليكه وحاكمه ورئيسه يركع له. موجود. كيف أعظم هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا؟ يقول لهم الشيطان اركع، يركع له ويسكت أخونا لا بأس. لا يحل أبدا أن يركع مؤمن لغير الله ولا أن يسجد لغير الله. ومع الأسف توجد بدعة في بلد ما زناه، يأتون إلى الضريح، ضريح السيد، يزحفون على ما يقفون تباتم ويسجدون على الضريح فيضعون وجوههم على التراب. لمن؟ تعظيما للسيد. أما أهل القرآن أتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فلا ركوع ولا سجود إلا لله. وأنبه أيضا إلى لاعب الكراتين هؤلاء رأيتهم بعيني في غير ديارنا هذه يركعون، وهي تحية لرؤساء اللعبة أو المسؤولين عنها. ومن يفعل هذا الفيليبيون واليابانيون، ومع الأسف يقرها أهل الإيمان ويفرحون بها إلا من شاء الله. يجوز هذا؟ إذا أردتم أن تجلوهم تخبرهم قولوا جزاكم الله خيرا أكرمتمونا. أما أن تركع تقليدا لأهل الشرك والكفر وأنت من أهل القرآن هذه معارة كبيرة وخزي ما يسكت عنه. تعرفون هذه لعبة يسمونها الكراطينة. تباتم. نحن عندنا رياضة، إذا احتجنا إلى رياضة الحق عندنا الصلاة. والله لو أن أحدنا يحسن الوقوف بين يدي الله ويطيله وهو يتلو كتابه، وإذا ركع مد ظهره واعتدل في ركوعه وأخذ يسبح الله 10 دقائق و20 سبحان ربي العظيم، ثم رفع فاعتدل وأطال ثم سجد فركع 4 ركعات خير من لعبة الكراتين كلها. ولكن صرفونا عن هذا المنهج واستبدلونا بهذه الأباطيل والترهات. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بالصلاة وذكر الله، أذيبوا طعامكم بالصلاة وذكر الله. كيف نذوب الطعام؟ بالصلاة، بالركوع وإدامة والسجود وذكر الله. إذا أكل أحدنا ما ينام مباشرة على الأقل 4 ركعات قبل النوم يذوب طعامه في بطنه. قال أحد الأبناء من الليلة نبدأ، نحن بدينا من زمان يا بني. هذا هو المؤمن، عرفنا نلزم. قال ركعوا واسجدوا أي لربكم وحده فأطيعوا فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه وافعلوا الخير. ما هو الخير؟ هو كل من تدبهم ربهم إليه ورغبهم فيه من أنواع البر وضروب العبادات. لما؟ ليتأهبوا بذلك للفلاح الذي هو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار، الدال عليه قوله تعالى لعلكم تفلحون، وخص من الصلاة الركوع والسجود من بين أركانها لأنها أشرف أجزائها وأدلها على خضوع العبد لربه وذلته له سبحانه وتعالى. كان هذا ما دلت عليه الآية الأولى من هذا النداء. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى لهم وجاهدوا في الله حق جهاده، فإنه أمرهم بأمر عظيم، إذ الأمر الأول في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم، وأما هذا الأمر فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا. الصلاة تؤثر في إصلاح الروح والبدن، وهذا الأمر الأخير الجهاد فإنه أمرهم بأمر عظيم، إذ الأمر الأول في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم، وأما هذا الأمر فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا، إنه جهاد أعدائه تعالى وأعدائهم، وهم الكافرون والمشركون والمنافقون. وهذا يتطلب بذل الأموال والأرواح كما هو جهاد الشيطان الذي لا يبرح يزين الشر ويقبح الخير، يدعو إلى الخبث ويصرف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد، كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء اللوامة عن فعله بعد أن تخلع للعبد بعد أن تخضع العبد لفعله. وهذا في مرحلة جهادها إلى أن تنهزم وتقهر، فحينئذ تطيب وتطهر وتصبح المطمئنة التي لا ترتاح ولا تسعد إلا على ذكر الله تعالى وشكره بأنواع العبادات والقربات. نعيد هذا الكلام لتعلموا أن الجهاد له ثلاثة مواطن: أول جهاد الكفار المشركين والمنافقين، والثاني جهاد الشيطان عليه لعائن الرحمن، والثالث جهاد النفس. عرفتم ميادين الجهاد كم؟ ثلاثة. إذا تعطل أو توقف جهاد الكفار لظروف وأحوال انتهى الجهاد، بقي جهاد أعظم هو جهاد الشيطان، وجهاد أعظم هو جهاد النفس. ما عندنا فراغ نغني، الجهاد دائم، ما أمكننا أن نجاهد الكفار لما أصابنا من خلل أو ضعف أو تفرق، فجهاد النفس ملازم لا ينفك حتى الموت، جهاد الشيطان كذلك. وهنا لطيفة تروى عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو في سياقات الموت وابنه إلى جنبه وإذا به يقول بعد، فاستغرب ولده هذا الكلام، لما يفيق يسأله ماذا تعني بكلمة بعد، قال إن العدو واقف أمامي ممسك بلحيته يقول فتنا يا أحمد، ما استطعنا أن نظفر بك ونحصل عليك، فتنا. فأقول لا بعد، ما دامت الروح في اللوح ما نطمئن إلى أننا نجحنا. رحمه الله. عرفتم جهاد الشيطان ما يتخلى عنك أبدا إلا إذا فاضت وحده. وبالمناسبة السامعون كثر اليوم علهم يبلغون عنا المسؤولين. بل أمس كنا مع النداء يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقاتل المؤمنون وتأسعت وقعة بلادهم حتى انتهوا إلى أقصى الغرب والشرق، ثم وقفنا بسبب كيد أعدائنا وما أصبحنا بل مزقون وشتتونا. هيا نعيد الجهاد، نصب سفوننا على سواحل أوروبا. قال لا لا لا لا، على سواحل اليابان لا لا لا، على سواحل أمريكا لا، لقد فتح الله لكم الدنيا. كيف الآن الجماعات الإسلامية في أمريكا في كندا في أوروبا بكاملها شرقها وغربها في اليابان في الصين الأبواب مفتوحة، ما هناك حاجة إلا أن نركب البواخر ونرسو على سفنهم. والله ما هناك حاجة أبدا في هذه الظروف التي فتحها الله. ما بقي إلا أن على المسلمين أن يكونوا منظمة إسلامية ربانية تحوي كل عالم، تحوي من كل إقليم من أقاليم المسلمين عالما ربانيا، فيصبحون لجنة مكونة من 40 أو 42 عالما. ثم هذه اللجنة تطوف ببلاد العالم الإسلامي في آداب واحترامات، وتتصل بالمسؤولين وتطالب كل مؤمن أن يسهم بدرهم أو دينار في السنة ضريبة الجهاد، فتتكون ميزانية لا تفوقها أخرى في العالم. كل مؤمن ومؤمنة يدفع ضريبة أنه مؤمن دينار أو درهم في الشهر أو في العام. هذه الميزانية الكبيرة الضخمة تتم بطريقة سرية لا يسمع بها خصوم الإسلام وأعداؤه. ثم هذه اللجنة تبعث لجان صغيرة من 3 أنفار، لجنة إلى اليابان، أخرى إلى الصين، أخرى إلى أوروبا الشرقية الغربية كندا أمريكا، وتضع خريطة للجاليات الإسلامية الموجودة في كل بلد وإقليم، وتوجد جاليات موجودة في العالم وتقوم على دين الله ولا من ينازعها، حرية كاملة حتى في إيطاليا، أليس كذلك؟ وحينئذ تضع خارطة ونعرف هنا الجمعية الفلانية، هنا اللجنة الفلانية أو المركز الفلاني. وحينئذ ماذا تصنع؟ تطبع لهم كتابا يدرسونه يوحد عقيدتهم وآمالهم وتفكيرهم، قضاء على الفرق والخلاف الذي يمزقهم الآن كما مزقهم في بلاد المسلمين. كتاب واحد، وتبعث بالمربي العالم الرباني هي التي تضعه بينهم وتأمرهم بطاعة والمشي وراءه، وعليها نفقات ما تتطلب تلك الدعوة. فإذا اتحد العلم والمعرفة منهج واحد، قال الله قال رسوله، ما قال سيدي فلان ولا إمامنا ولا فلان، قال الله قال رسوله، والإمام يلتزم لا يخرج عن هذا المنهج أبدا. وهكذا لا أحسب أن ربع قرن فقط وقد دخلت أمم في الإسلام، لا سيف ولا بندقية ولا صاروخ. لما؟ لتدبير الله. العالم الآن في ظمأ، في عطش، وإن كانوا لا يطلعونكم كبارهم في هم وكرب يبحثون عن الخروج. أما كررنا مئات المرات أن أرقى دولة في العالم السويد والدنمارك تلك الدويلات ارتقوا أكلوا شربوا نكحوا في الغابات في الشوارع يطلبون سعادة الروح ما وجدوها، فأخذوا يهبطون من تلك الكمالات يمشون في الشوارع في أوروبا في أفريقيا بلحاهم والقمل في وجوههم ورؤوسهم يتذوقون لذة الحياة ما وجدوها. أين توجد لذة الحياة؟ في قلوب طاهرة وأنفس زكية بالإيمان ومعرفة الرحمن. عرفتم بالأمس قاتل الذين يلونكم من الكفار ما هناك حاجة الآن أبدا إلى قتالهم، فتحوا الباب، ما قدمنا أنهم إذا سمحوا لنا بالدخول ما نقاتلهم؟ نعم هذا الواجب. الآن مفتوحة فرنسا فيها 1000 مسجد، أحلف لكم 1000 مسجد، ممكن بريطانيا أكثر، ألمانيا ذات المخ الممتاز، الجمعيات والمساجد لا تسأل. فماذا بعد هذا؟ فقط أن يلهم الله المسؤولين أن يكونوا لجنة على شكل رابطة العالم الإسلامي أو منظمة موجودة تمد يدها وبسم الله ونحن وراءها. هذه أول شيء تزول عالم الإسلامي بلدا بلدا وتطالب المؤمنين بأن يؤدوا ضريبة الجهاد. لما تصبح في ظرف 40 يوم هذه الميزانية الضخمة ما تملك حتى أمريكا، أمكنهم بعد ذلك أن يبعثوا لجانا لكل إقليم في العالم ويقدرون الجمعيات وأفرادهم أعمالهم ويقدمون الكتاب والمربي والنفقة للمسجد أو المركز وتمشي أمة الإسلام. ما بقيت مذهبية ولا عنترية ولا خلاف. قال الله قال رسوله يأخذ الزكاة والطهر والصفاء يصبح الأوروبيون يعجبون من هذه الأفراد، لا خيانة لا خمر لا سرق لا تلصص لا كذب. أي ما لهم؟ قالوا النور غشى قلوبهم. أين هذا النور؟ تعالوا عندنا الآن مع ضعفنا وهبوطنا، والله لا يدخلون في دين الله أفواجا. ما بلغكم قرن 1000 مرة القوات التي غازت وجاءت لإنقاذنا بسم الله أسلم منهم 4000 أمريكاني. عرفتم لما وجدوا من يدعوه من يسلب بهم سبل الهدى والرشاد؟ أرأيتم لو أننا أقبلنا؟ على كل حال اللهم اشهد فقد بلغنا حتى ما تضيع الفرصة. أنتم ارفعوا. أنا كتبت في الجريدة كم مرة ما في كاتب يعلق أبدا لأن الوقت ما زال حتى يأذن الله. إذن قال وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده فإنه أمرهم بأمر عظيم. إذ الأمر الأول في الآية في تأثيره في أرواحهم بالتطهير والصفاء أكثر من تأثيره في أبدانهم، وإن كانت الصلاة تؤثر في البدن كما قدمنا، لكن المقصود الروح أكثر تأثير من البدن. وأما هذا الأمر الثاني فإنه ذو تأثير أعظم في الأرواح والأبدان معا. إنه جهاد أعدائه تعالى وأعدائهم وهم الكافرون والمشركون والمنافقون، وهذا يتطلب بذل المال والأرواح ولا لا؟ كما هو جهاد الشيطان الذي لا يبرح يزين الشر ويقبح الخير ويدعو إلى الخبث ويصف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد. وكم وكم مثلنا قلنا هل يوجد في الأرض أخبث من اللواط؟ يوجد أخبث من هذا الخط؟ والله لا وجود له. ومع هذا زينه وفتحت أندية للواط في أوروبا وغيرها. عرفتم الشيطان في أخبث من هذا؟ وزينه لأصحابه ويأتونه ويفعلونه حتى ما تفهموا أن الشيطان لا وجود له كما يفهم الملاحدة. أعماله ظاهرة كالشمس في النهار. كل خبث وإجرام الشيطان هو الذي يدعو إليه ويزينه. قال ويصرف عن الطهر حتى يهبط بالعبد إلى أسوأ الدركات في الخبث والشر والفساد، كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء. قد عرفنا نحن أهل الدرس الحمد لله أن هناك مراحل. أولا النفس أمارة بالسوء، وهذا نبي الله يوسف يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقد قال بعض العلماء ولعل الشيخ الإسلام بن القيم أن هذا قول زليخة. لا والله ما ترقى زليخة إلى أن تقول هذا وهي مشركة. هذه قالها يوسف الصديق، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا تقول هذه الصعلوكة؟ ما هو معقول. إذن أمارة بالسوء هذه مرحلة. ثانية لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوام، أي أقسم بها لتتنبه لها. لوامة هذه لما تجاهدها بجهاد متواصل تنتقل من الأمر بالسوء إلى فعله مع اللوم عنه. أوضح، النفس تأمر بالسوء، الزنا، الفجور، القبح، الكذب، الخيانة، فإذا جاهدها صاحبها أخذ يعمل تنتقل إلى أن تصبح لوامة، بمعنى يفعل الجريمة وبعد يندم ويستغفر وكذا يتحصر. هذه المرحلة الثانية ولا لا؟ إذا لم يجاهدها تبقى أمارة حتى الموت، لكن إذا تفطن وأخذ يجاهدها تنتقل إلى مرحلة ثانية، تصبح إذا فعلت الجريمة تندم وتلومه على فعلها، يلوم نفسه كما تعرفون. يواصل الجهاد حتى تصبح المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، الآن نفوس مطمئنة الآن في الحلقة مرتاحة سعيدة كذا، ما تريد أن ينتهي الدرس، والقلقة اللوامة ما هي مستريحة. أوضح من هذا المؤمن ذو النفس الطيبة الطاهرة إذا جلس مجلس وذكر فيه باطل والله ما يطيق، يحزن يتألم، ما نفس مطمئنة. هذه مراحل النفس. واسمعوا، قال كما هو جهاد النفس الأمارة بالسوء اللوامة عن فعله بعد أن تخضع العبد لفعل السوء ثم تلومه في المرحلة الثانية. قال وهذا في مرحلة جهادها إلى أن تنهدم وتقهر، فحينئذ تطيب وتطهر وتصبح المطمئنة التي لا ترتاح ولا تسعد إلا على ذكر الله تعالى وشكره بأنواع العبادات والقربات. قال وقوله تعالى حق جهاده، جاهدوا في حق جهاده، إنه بذل الطاقة البدنية والعقلية واستفراغ الجهد كاملا نفسا ومالا ودعوة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحده. دل على هذا قوله تعالى وجاهدوا في الله، أي في سبيل إعلاء كلمته ونصرة أوليائه على أنفسهم الأمارة بالسوء وعلى الشياطين المزين، على الشيطان المزين للباطل المقبح للحق، وعلى أعدائهم وهم الكفار والفجار الذين لا يريدون أن يعبد الله وحده ولا أن يعز ويطهر أولياءه. ولما كانت طاقة العبد محدودة ذكر تعالى أولياءه بأنه لا يكلفهم ما يوقعهم في الحرج الذي هو الضيق الذي لا يقدر العبد على اجتيازه ولا الخروج منه. ومن هنا ومن مظاهر رفع الحرج الآن، تعرفون الحرج كيف؟ لما تكون ترعى بالغنم وخاصة العنزة ذات القرنين، تطلب الورق تدخل راسها بين غصنين، لما تدخل وتطلب الورق تحاول أن تخرج ما تستطيع، قرناها يمنعانها من الخروج، فلا تتقدم ولا تتأخر. هذا هو الحرج وإلا لا؟ هذا هو الحرج، يقع العبد في ما يستطيع يخرج ولا يدخل. فاسمع بيان الحرج في القرآن الكريم، قال ذكر تعالى أولياءه بأنه لا يكلفهم ما يوقعهم في الحرج الذي هو الضيق الذي لا يقدر العبد على اجتيازه ولا على الخروج منه. ومن مظاهر رفع الحرج أنه تعالى فتح لهم أبواب التوبة، فمن أذنب منهم ذنبا فتركه نادما على فعله مستغفرا ربه فإنه يقبل ولا يرد، انتهى الحرج. أرأيت لو كان لا توبة، من زنى هلك، من فجر قتل، من حرج وإلا لا؟ لكن فتح باب التوبة على مصراعيه رفع للحرج. قال فمن أذنب منهم ذنبا فتركه نادما على فعله مستغفرا ربه فإنه يقبل ولا يرد. ومن رفع الحرج رخص للمريض والمسافر في الإفطار حال مرضهما أو سفرهما، في الإفطار من الصيام، ورخص للمريض أن يصلي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا على حسب قدرته ورخص للمريض والأعمى والأعرج في عدم الخروج إلى الجهاد في حال التعبئة العامة، ورخص لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله أن يترك الغسل والوضوء ويتيمم بالتراب ويصلي. هذه جملة من رفع الحرج على أولياء الله المؤمنين. قال وقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، حث منه تعالى لعباده المؤمنين على أن يلزموا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، إذ هو أبو إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب المستعابة الذين منهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. حظهم وحثهم على لزوم عبادة الله تعالى وحده بما شرع وترك الشرك والبدع بقوله ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموها ولا تخرجوا عنها فتتركوها وتستبدلوا بها غيرها، فإنها مناط عزكم وشرفكم ومدار سعادتكم في الدنيا والآخرة. تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كل صباح يقال، لأن ملة أبيكم إلزموها وهي التوحيد وعبادة الله بما شرع. قال وذكرهم سبحانه وتعالى بشرف آخر أضفاه عليهم، وهو أنه سماهم المسلمين في الكتب الأولى كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، وفي القرآن الكريم إذ قال لهم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وعلة هذه التسمية المشرفة الرافع للقدر والجاه والمنصب ليكون الرسول شهيدا عليكم، لأنه أول من أسلم منكم فهو يعرف الإسلام وأهله، لذا إذا استشهده الرب تعالى شهد عليكم، وإذا استشهدتم أنتم شهدتم على الناس على من أسلم منهم قلبه ووجهه لله فعبده وحده، ومن لم يسلم ذلك فعبد غير الله تعالى فأشرك وكفر وزاغ وضل وابتدع. منصب عالي ولا لا؟ أننا شهداء يستشهدون الله يوم القيامة. قال وظل وابتدع فظل سواء السبيل، وآخر ما ناداهم من أجله ودعاهم إليه هو أن يقيموا الصلاة كما ينبغي أن تقام. وما تقام به الصلاة هو أولا الطهارة الكاملة برفع الحدث بالوضوء إن كان أصغر وبالغسل إن كان أكبر، وطهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه العبد من سائر النجاسات كالبول والعذرة والدم. ثانيا أن تؤدى في أوقاتها المعلومة، فلا تقدم ولا تؤخر إلا لعلة سفر أو مرض. ثالثا أن تؤدى في جماعة المؤمنين لا انفراديا إلا في ضرورة قصوى. رابعا الإتيان بأركانها وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة والطمأنينة في الركوع والرفع منه وفي السجود والجلوس مع اعتدال الأعضاء في ذلك كله. خامسا مراعاة سننها وآدابها حتى تصبح قادرة على إنتاج الطهر والصفاء للروحي أي توليد الطاقة. هذا معنى قوله إقام الصلاة وأقيم الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله، بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، وأن يؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله بمعنى يتمسكوا بدينه الإسلام وما حواه من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، إذ هو سبحانه وتعالى مولاهم والمولى يحب أن يحب والمولى يجب أن يحب ويعظم ويطاع، فهو حينئذ نعم المولى لهم ونعم النصير، ولأنهم أحبوه وعظموه وأطاعوه. وأخيرا على كل حال لما يكون هذا النداء في أيديكم إن شاء الله وفي بيوتكم تتمكنون من قراءة أوسع من قراءة الدرس. قال تنبيه القارئ لهذا النداء ولما سبقه من آيات إذا كان متطهرا، إذا قال لعلكم تفلحون خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 4 ليلة 5 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. وقبل الشروع في النداء 57، أذكر الأبناء والإخوان بما سبق في النداء 56. أولا، الطهارة الكاملة يرفع برفع الحدث بالوضوء إن كان أصغر، وبالغسل إن كان أكبر. وطهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه العبد من النجاسات كالبول والعذرة والدم. لأن النداء هو يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة، فإقام الصلاة فرض. سيدنا نادانا فأمرنا بإقام الصلاة. إقام الصلاة ينبغي أن تؤدى الصلاة بهذه الأركان. أولا الطهارة، من لم يتطهر في صلاة والله ما أقامها، ولا يقال فيه أقام الصلاة. لا بد وأن يتطهر من الأحداث الصغرى أو الكبرى ومن النجاسات. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. فمن كان محدثا حدثا أصغر أكبر يجب أن يكون متطهرا. ثانيا، أن يكون البدن الذي هو يصلي به طاهرا، فلا يحل أن يصلي بنجاسة في بدنه، لا في ثخبه ولا في يده ولا في قدمه. والمكان الذي يصلي فيه، والحقيقة المكان الذي يناجي فيه الله، يتكلم فيه مع الله ويتصل به، يجب أن يكون طاهرا. الثوب الذي يرتديه ويلبسه، سواء كان عمامة أو كان قميص أو سروالة، يجب أن يكون طاهرا. والطهارة تكون من النجاسات التي هي في الغالب الخوء والبول والدم، دي النجاسات. فمن لم يتطهر ما أقام الصلاة. ثانيا، أن يؤديها في أوقاتها المعلومة، فلا يقدم ولا يؤخر إلا لعلة سفر أو مرض. فالمسافر قد يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت الظهر إن شاء، أو في وقت العصر إن شاء، يجمع بين المغرب والعشاء، فيصلي المغرب والعشاء في أول الوقت بعد غروب الشمس، أو يؤخرهما إلى نصف الليل للضرورة، السفر أو المرض. المريض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ويقوم يصلي في كل صلاة في وقتها، أذن له أن يجمع الصلاتين في وقت واحد. إذن لا يقال فلان أقام الصلاة أو هو مقيم الصلاة إلا إذا أداها في أوقاتها المحددة له، لا يؤخر ولا يقدم إلا لعلة مرض أو سفر كما سمعتم. رابعا الإتيان بأركانها، إذا اختلت أركان الصلاة بطلت. نعم، أن تؤدى في جماعة. الثالث أن تؤدى في جماعة المؤمنين لا انفراديا إلا في ضرورة قصوى، الضرورة القصوى حارس على مال ما يستطيع أن يصلي مع جماعة، مريض ما يقوى على أن يخرج إلى المسجد، ممرض يعالج هذا المريض ويقوم به كيف يتركه، خائف من المجرمين والمتلصصين إذا كانت فوضى وهبوط ما يستطيع أن يخرج من بيته يغتال. هذه الحالة الضرورة القصوى يعفى عن المؤمن إذا صلى في بيته مع امرأته وأولاده، أما مع القدرة ولا خوف لا يصلين إلا في جماعة المسلمين في بيوت الله أو في جماعات في البر وإلا في البحر، المهم لا يصلي منفردا فإن الشيطان يستغله ويفسد عليه قلبه ولا يستفيد من صلاته. رابعا الاتيان بأركانها وهي قراءة الفاتحة، يجب أن يحسن قراءتها المصلي، يجب أن يحفظها ولو أن يقيم الأيام والليالي مع من يعلم حتى يحفظها. الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. ثانيا الطمأنينة في الركوع والرفع منه، الطمأنينة والسكون خلاف العجلة والخفة والسرعة. إذا ركع الله أكبر يسبح على الأقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا أقل، وإلا يسبح 7 أو 9 أو 11. ولا ينسى ذاك الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه الصورة ناعت للمؤمنين ولرسول حياة نبيهم، تعرفون النعي، بكى أبو بكر. فمن ثم ما ترك ركعة لا يقول فيها وهو راكع بعد سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يا أبا عبد العزيز احفظ هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، امتثالا لقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. منصور احفظ طبق. وخاص الذين بدا الشيب في وجوههم وفي رؤوسهم إنهم على سفر، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك في كل ركعة بعد التسبيح، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذي أرشد الله تعالى نبيه إليه مع أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، مع أنه أول من يدخل الجنة. إذن نحن أحق بهذا وإلا لا؟ قال طمأنينة في الركوع والسجود، إذا سجدت فسبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أقل شيء 3 مرات، ولا تسرقها سبحان الله، تعرفون هذا سبحان الله لا يفهم منها حرف واحد، وهذا الذي يعمل بنادى العدو الشيطان، وستسمعون في هذا النداء عن الشيطان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3، ثم ادعو الله بما شئت، سله من خير الدنيا والآخرة فقط، إلا الإثم لا تطلبه وقطيعة رحم لك أن تسأل الله الثوم والبصل. أم الأولاد قال جئنا بثوم، ما عندك كرش، ماذا تصنع؟ تفزع إلى الله. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله في سجود البصل والثوم، ولا يسرقون ولا يكذبون ولا يخلفون وعدا ولا ينكثون عهدا ولا ونحن نتقلب في الخبز الخبز والعسل وما كفانا ذلك، نكذب نخون نسرق نورد الباطل نبيع الحرام، أعوذ بالله منا إن لم يتداركنا الله بلطفه. والجلوس كذلك، إذا جلس على الأقل يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، ما هو مجرد ما يجلس يعود إلى السجود أو ينهض إلى القيام. الجلوس يطمئن فيه ويعتدل رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني ويقوم أو يسجد، هذه أركان وإلى لا. وإذا سقط ركن البيت بقي سقف ومنزل انهدمت، إذا سقط ركن الصلاة باطلت، باطلت يا شيخ يعني ما فيه أجر. وعندنا الربانيون ما معنى باطلت؟ الله أكبر، ما تولد النور، ما تولد الحسنات التي تزكو عليها النفس البشرية، إذ الصلاة عبارة عن مولد الطاقة